سري في البحر جاوبي تمطر مليم كيان ومان مدري في البحر جاوبي تمطر مليم كيان ومان مثل تفكيري يا صار كسطني وزرق شغل بشري علام تفكيري يا صغر كسطني وصغر يشتغل في الشراي علام مردي وتزديد يشبه نفسي بثي تفجج نقول لوان مردي وتزديد يشبعنا نفس اللي تفجج نقول لوان الحرير سوف اللاميكسي داخل غالي ميقنثن بلا ما يشوري مولان الحرير سوف اللاميكسي داخل غالي ميقنثن بلا ما يشوري مولان ديني مش بحيو فيك لزم يسكوني الجسم يجاز عريان ديني مش بحيو فيك لزم يسكوك مثل جسم يجاز عريان مدريت البحر جاوبي تمقار مليم كيان ومان مدريت البحر جاوبي تمقار مليم كيان ومان مثل فكيري يا صغر كسطني وصغر يشتغل في الشراي علام مثل فكيري يا صغر كسطني وصغر يشتغل في الشراي علام مرة باركان لكل ذا الخيار في خلقي أربي وغالي تنحسبي وسي وزكان لكل ذا الخيار في خلقي أربي وغالي تنحسبي وسي وزكان سوران تشافي من ذليل كذا الفحري متغروسي أخين الدكان سوران تشافي من ذليل كذا الفحري متغروسي أخين الدكان مدريت البحر جاوبي تمقار مليم كيان ومان مدريت البحر جاوبي تمقار مليم كيان ومان مثل تفكيري يا صغر كسطني وزغر يشتغل في الشراي علام مثل تفكيري يا صغر كسطني وزغر يشتغل في الشراي علام مرثي وفي الشرقين طيجي ويذ من الصول ذي أربعة حملا كما تهمرثي وفي الشرقين طيجي ويذ من الصول ذي أربعة إمر السعد مذيب وفوسي وإنك كذوة ثمتني وكمن فنو ذي الساعة إمر السعد مذيب وفوسي وإنك كذوة ثمتني وكمن فنو ذي الساعة يا غديت وهغيتي وكيمي الزاد وانا ملكي ومولاتي لفا يا غديت وهغيتي وكيمي الزاد وانا ملكي ومولاتي لفا مدريت البحر جاوبي تمقار مليم كيان ومان مدريت البحر جاوبي تمقار مليم كيان ومان مثل فكيري يا صغر كسطني وصغر يشتغل في الشراي علام مثل فكيري يا صغر كسطني وصغر يشتغل في الشراي علام مثل فكيري يا صغر كسطني وصغر يشتغل